تفسير الآية 15 من سورة الأنفال يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت قويا شجاعا مقداما مستعدا دائما للتضحية ببذل دمك وروحك وكل ما تملك من أجل الحفاظ على أخلاق إسلامك ونشره والدفاع عنه حتى بالقتال، لكن فقط ضد من يعتدي بالقتال ودون أن يبدأ المسلمون به. برجاء مراجعة الآيات 190 حتى 194 من سورة البقرة، ثم الآية 218 منها لمزيد من الشرح والتفصيل عن القتال في الإسلام ومتى يكون وفوائده وسعاداته في الدنيا والآخرة. وستسعد إذا لم تكن جبانا ضعيفا متخاذلا متراجعا مهينا. برجاء مراجعة الآية 243 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن ذلة الجبن وتعاساته في الدارين. هذا ومعنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، أي يا أيها الذين صدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وتمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم ويناديهم سبحانه بصفة الإيمان لإلهاب مشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة إذا قابلتم الذين كفروا وغيرهم من أعدائكم حيث كانوا زاحفين أي سائرين مقتربين بالتدريج نحوكم معتدين عليكم بالقتال كأنهم يزحفون على الأرض من بطء سيرهم بسبب كثرة عددهم وعتادهم، فإياكم ثم إياكم أن تعطوهم ظهوركم فارين خائفين منهزمين، ولكن اثبتوا واصبروا فإن الله معكم وناصركم عليهم حتما ما دمتم أحسنتم اتخاذ أسباب النصر من قوى معنوية ومادية، فقابلوهم بقوة وشجاعة وإقبال لا إدبار، فإن من شأن المؤمن أن يكون شجاعا لا جبانا ومقبلا لا مدبرا، وإن في ذلك نصرة وانتشارا للإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير وإسعادا للبشرية حين تعمل بكل أخلاقه وحين تتغلب على الظلم والشر والفساد والمفسدين. ثم الأمر ما هو إلا إحدى الحسنيين لكم، فإما النصر وسعادتي الدنيا والآخرة، وإما الشهادة وأعلى درجات جناتها.